لا لا لا لا يحتج به. نعم. إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود البصري رمز لإخراج النسائي له، قال وعنه النسائي وزكريا السجري والبجيري. لو أتيتونا بكتاب التحرير استفدت في عملنا هذا ونحن نمشي، على الأقل ندرك مدى عمل صاحب التحرير أو صاحبي التحرير من حيث القوة والضعف، ونحن نمشي نعرف أحكامهم أول بأول فندرك مدى قوة ما ذهب إليه. نعم. قال روى عنه النسائي وزكريا السجزي والبجيري وأبو حاتم وابن أبي عاصم وأبو جعفر الطبري وجماعة. قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا روى عنه النسائي ووثقه، وروى عنه أبو حاتم وقال صدوق. على كل هو روى عنه رجال كبار، وأبو حاتم قد يتعنت، ولو قلنا ثقة فلا بأس بهذا القول، لكن يسمع عندك صدوق. طيب إلى هنا بارك الله. نعم. والأصل أنه عندما يقول اذهبوا إلى فلان فأنه يدل عليه وأنه يراه أهلا للأخذ عنه. اذهبوا إلى فلان، ما هو اذهبوا إلى فلان لتروا العجائب، لو عنده عجائب وغرائب كان تظهر قرينة، أو اذهبوا إلى فلان يعني واختبروه وامتحنوه، لا، اذهبوا إلى فلان أي خذوا عنه. هذا توثيق، هذه صيغة توثيق، لكن ليست بظاهرة أنها في الدرجة العليا من التوثيق. نعم. هذا حكم واضح، هذا ايش حكم هذا؟ واضح انها ثقة، ما يختلف في هذا. نعم. اجتمع يحيى عبد الرحمن، اجتمع المعتدل والمتشدد على ترك روايته، المعتدل ابن مهدي والمتشدد يحيى بن سعيد القطان. نعم. هذا من اختلاطه وأوهامه، فيحدث بالحديث على عدة وجوه ولا يدري أنه قد خالف، بالرغم أن الرجل إذا كان يحدث بالحديث على عدة وجوه قد يمدح الرجل بذلك أن يكون واسع الرواية وكثير الرحلة وسمع الحديث من عدة مشايخ وعلى عدة أشكال وغير ذلك، وأيضا قد يقال في الرجل يحدث بالحديث على عدة وجوه من باب الرواية بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى وبمعنى آخر وبكذا، فيظن الناظر أنها وجوه متعددة وهو معنى واحد، وهو معنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، ففلان يروي الحديث على ضروب او على وجوه او غير ذلك تكون في المدح الرفيع بمعنى كثرة الرواية وسعة الرحلة والحصيلة، ولقاء المشايخ، وقد تكون بمعنى الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى أيضا فرع عن الإتقان والمعرفة لمعاني الألفاظ. فيروي الرجل الحديث بالمعنى، وذكر في هذا ابن سيرين، لأنه حدث الحديث على عدة وجوه، محمد ابن سيرين ذكر بهذا. والمعنى الثالث هو الذي بين أيدينا الآن، معنى الاضطراب، معنى الاضطراب. نعم. قول لم يزل مخلطا، وكأنه يرد قولا قيل فيه إنه كان في حالة مستقيما وفي حالة ليس بمستقيم، كأنه من مثلا قال من قال إنه اختلط، وكلمة اختلط تشير إلى الاستقامة قبل الاختلاط، لأنه قبل آفة المرض كان حاله مقبولا. فيرد القطان على هذا ويقول له لم يزل مخلطا من أول أمره، ما كانش عنده استقامة. هذه الكلمة أيضا قالها في ابن لهيعة لما قيل له أنه اختلط لما احترقت كتبه، قال لم يزل مخلطا، ومخلط من أول أمر. نعم نعم. وقد ترد في الكذاب إذا كان يعني يريد الإغراب، يبين الإغراب ولكن بكذب، لأنه يبين أن هذا في يعني يتعمد هذا، يعمل هذا على التعمد. نعم. وكأنه يريد أن يقول وإن روى عن الحسن في القراءة نعم، أما إذا جاء لمثل عمرو بن دينار وأسند عنه أحاديث مناكير ليس أراه بشيء، وكأنه ضعفه. وإسند عن الحسن عن ثمر أحاديث مناكير. نعم. يعني لما يعرف الرجال الثقات من الضعفاء هو الذي يحدث عنه، أما الذي يعرف أحوال الرواه ما يحدث عنه. ها خل الصدق في ديني شيء آخر، قد يكون متروكا وهو صدوق في ديني، لا يلزم من أن يكون صدوقا في ديني أن يروى عنه. نعم. أنا ذهبت في شيء آخر في ذهني، أين في كلام من تقرأ؟ يعني أبرأ من عدتي إن رويت له رواية فأنا لا أحتمل خطأه، خطأ على نفسه، أنا أبرأ من عهدته. هذه عبارة شديدة في الجرح. نعم. ليس بقوي عندهم، وذكر كثير هذا محمد عبد الله الأنصاري أتى بشيء غريب. العلماء بين الترك وبين التضعيف، كلام العلماء فيه بين أنه متروك أو مردود الرواية وبين أنه ضعيف فقط، والذين ذكروه بالضعف الشديد ما بينوا يعني هذا الأمر، فالذي يظهر أنه يعني إلى الضعف أقرب منه إلى الترك. وما أدري قوله هنا فأما إذا جاء إلى مثل عمرو بن دينار وأسند عنه أحاديث مناكير ليس أراه بشيء، فما أدري يكون هو الأصل في أنه ضعيف إلا أنه في بعض الحالات يكون متروكا، أما أنه يكتفى فقط بالقول أنه ضعيف. على كل ما يظهر لي أن كثيرا من الأئمة أيضا حكموا بأنه ضعيف ليس بمتروك. على سبيل الوهم ممكن قول ابن حبان، إيش اقرأ لكلام ابن حبان. إيه؟ يروي المناكير عن المشاهير لسوء حفظه ويقلبها أيضا، يقلب الأسانيد لسوء حفظه لا عن عمد، هذا كل ما يظهر فيه أنه متعمد. إيش قال الحافظ؟ ضعيف، ضعيف فقط. نعم ضعيف، لأن ما عندنا في الذين قالوا أنه تركوا الرواية عنه إلى غير ذلك، وأنه مثلا ليس بشيء، ليس بثقة، لعلهم وقفوا على بعض الأحاديث المنكرة في روايته وكانت نكرتها شديدة فتكلموا في هذا، أما هو في الجملة في المجموع ضعيف، ولا يمنع أن يكون هذا الضعيف متروكا ومردودا في بعض الروايات. احنا عندنا الثقة أحيانا نحكم بوهم ونقول شذة وهو ثقة، ونقول هذه الرواية شاذة لا يستشهد بها وحكمها حكم المتروك لا تنفع بشيء، الرواية الشاذة هو ثقة، فما ظنك بالضعيف؟ يعني لا يمنع أن الضعيف هذا في بعض الحالات نحكم على روايته بأنها ضعيفة جدا، إنما نحن نقول هو ضعيف ما لم تظهر قرينة تنزله عن هذا، هو ضعيف ما لم تظهر قرينة تجعلنا نشد عليه النكير أكثر من كونه ضعيفا، وإلى هذا الأصل. أما إذا ظهرت لنا قرينة قد نقول متروكا، قد نقول حديثه باطل، ما هو بمعنى أنه واحد يقول لك وعلى إيه ماذا نحمل كلام الأئمة الذين يعني جرحوه بشدة؟ يحمل على أن هذا يعني في بعض الروايات يصل إلى هذه الدرجة، لكن في الجملة رواياته الأصل إذا لم يظهر لنا ما يجعلنا نقول بتركه الأصل أنه ضعيف. نعم ها اختلط هذا يعني إشارة إلى أنه كان مستقيما من قبله، لكن القول يعني إطلاق التضعيف فيه أكثر من كلام على الاختلاط. يجمع بين القولين القريبين أو من بعضهما، أما الفرق واسع، البويني شاسع جدا، مثل ما قال الأنصاري أنه يعني حافظ للحديث ولنبهاتي كتبت عنه، هذا قول ما أحد التفت إليه الكلام الكثير فيه. ها وعندنا الظاهر في سقط في النسخة، ما فيش تحرير الكلمة، النسخة يبدو أن فيها سقطا، نسخة العينين في التهذيب يبدو أن فيها سقطا. قال إيش في باب القراءات؟ إذا روى عن حسن في القراءات وفي سقط، لكن ظاهره أنه يمشى في القراءات ظاهر الكلام، أما في باب الرواية فلا. Thank you. نعم. يعني طريقة المزي ومن بعد الحافظ ابن حجر والعلماء على انهم ما يذكرون التمييز الا وراء الراوي الذي يمكن ان يشتبه به، ما يجب هذا يعني يكون هذا ما له صلة بذات ويأتي بالتمييز، لا، هذا اسماعيل بن مسلم وهذا اسماعيل بن مسلم، وقد يحدث هناك اختلاط واشتباه سواء في الطبقة او في التلاميذ او في الشيوخ او في بعض الاحاديث، وقد ينزل بعض الناس قول فلان جرحا او تعديلا في فلان اخر او العكس، فمن هنا يتعين ذكر التمييز من اجل ان تضع الشيء في موضعه. اما هذا ايش اكثرهم على التوثيق، انا ما انتبهت كثيرا لذكر الاقوال، معين يقول ثقة وابو زرع يقول لا باس به، وابو حاتم يقول صالح الحديث، النسائي يقول ثقة، ابن حبان كذلك يقول ذاك ثقة، يعني هذا ثقة وذاك ضعيف. عند هنا عند يقول وقال الدرقوتني ثقة كما في سؤالات البرقاني، وقد ذكره ابن شاهين في الثقات ونقل توثيق ابن معين له، اكثرهم على توثيق الثقة. ليش حاتم يعني متشدد؟ اكثرهم على توثيق ابن معين، ابن معين والنسائي وابن حبان والدارقطني، تبقي لها ثقة يعني كلام ما هو بعيد، أكثرهم على التوثيق. أما أبو حاتم نزل به وهو مخالف. أبو زرع قال لا بأس به، أنا لو قال قائل ثقة ما هو بعيد من الصواب، ومحتمل أن يقال فيه صدوق، لكن النفس إلى توثيقه أميل. الذي بعد إسماعيل المسلم الطائي ما ذكره في التقريب، الذي أنا تكلمت عليه ما ذكره، ليش المخزومي؟ إيش قال عندك؟ ما عندك أنت المكي؟ إيه المخزومي، يمكن المخزوم بعد الطائي عندك، تقديم وتأخير، إيش قال صدوق؟ فهم. الطائي ايش قال فيه؟ ما ايش قال هنا في التهذيب؟ انما نقرأ اول عندنا. إذن هذا أبو نعيم وهذا أبو نعيم وهذا ابن المبارك وهذا وكيع، ثلاثة يرون عنه صحيح؟ طب ليش يقول مجهول؟ أنت قلت مجهول عنه؟ مجهول الحال يعني، قال مجهول الحال ولا مجهول بس؟ لا لا لا، جماعة رووا عنه، ثلاثة رووا عنه، مجهول الحال هذا أعلى من مجهول. كثير التمييز في إسماعيل بن مسلم، بقي أربعة. طيب نقف عند هذا. نعم، سبحانك الله وبحمدك، تفضل. بالرغم ان مرتبة الترك احسن حالا من مرتبة من يقال فيه وضاع او كذاب، لكن مع ذلك ممكن ان يجمع بين هذا وذاك، بل قد يقال فلان يعني كذاب ليس بشيء، وقولهم ليس بشيء مرتبة اخفف الضعف من قول مطروق ومن قول كذاب، فممكن يجمع بين عبارة وعبارة اشد منها، والعمدة في ذلك على العليا او يعني الشديدة في الجرح او العليا في المدح. اذا قال مثلا لا بأس به ثقة، فنحن نقول فيه ثقة هنا، ما نقول نجمع بين لا بأس به وثقة، لا، لا بأس به ثقة، فهذا محمول على انه ثقة، ليس بشيء كذاب، نقول هذا محمول على انه كذاب، ما هو انه في درجة ليس بشيء التي هي مرتبة ضعيف جدا فقط، لا اشد. نعم. فكأنهما عنده، الضمير يعود على من؟ من؟ قال قد تقدم شيء من خبره في إسماعيل بن زياد، وذكر ابن عدي أن رواية غنجار في ترجمة إسماعيل بن زياد قاضي الموصل، فكأنهما عنده واحد، الضمير يعود على من؟ على ابن عدي. طيب نعم. بدينها وإيش؟ أو ممكن بدينه الله أعلم، يعني يضيع دينه والذي أيضا ما يشتغل يعيش أيضا على بدينه، يبيع دينه بالعطاء وبالسؤال حتى يلقى الله وليس فجوه مدعة لحم. ينظر هو محتمل هذا وذاك، لكن ينظر كيف الرواية، يعيش بدينه ظاهر أنه يعيش بدينه، والدين يؤثر على الدين. نعم. اترك هذا باعتبار انه طيب، الذي بعده هو هذا متروك، هذا حكم عليه المزي، المزي نفسه حكم عليه. نعم. ترجم في التقريب هذا. نعم. لا يعرف بنقل الحديث، يعني ليس من معروفين بالرواية ولا معروفين سماع الحديث وروايته إلى غير ذلك، لا يعرف بنقل الحديث، وحديثه منكر غير معروف، يعني يأتي بأشياء مظلمة لأنه لم يشتغل بهذا الفن. نعم. يعني يشكري تصحفت من السكون، هو الأول. نعم. مثل هذا لو أن الرجل مثل هذا نحكم عليه بأنه مجهود، يعني لا يعرف بنقل الحديث، مجهود، ما روى عنه إلا رجل واحد يقال فيه مجهود. نعم. قال الإسماعيلي مسلم بن أبي بليك في نار، قال له وكأن المزي ما ذكر شيوخه إنما ذكر تلميذه فقط، فأضاف الحافظ ابن حجر شيوخه. نعم. قرأت بخط الذهبي. هذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الذهبي إذا قال وثق فيريد بذلك توثيق ابن حبان. نعم. إذن هذا فهم من الحافظ الذهبي على أن ابن حبان وإن أدخل الرجل في الثقات وإن لم يلحق ذلك بشيء آخر من المدح، مجرد ذكر في الثقات أنه توثيق، عندما يقول وثق والمعني بذلك توثيق ابن حبان، وهو يعني أنه وثق من قبل ابن حبان لكنه في نفس شيء من هذا التوثيق، ولذا مرض القول فيه فقال وثق. نعم. أنا بعض كأني سمعت أن بعض طلبة العلم يقول إذا ذكره ابن حبان في الثقات ولم يقل ضابط أو متقن أو كذا فلا يقال وثقه ابن حبان. ليش؟ يقول لك يقول بس يقول ذكره ابن حبان في الثقات. وإيش معنى ذكره ابن حبان في الثقات؟ معنى أدخله في الثقات. وإيش معنى أدخله في الثقات؟ إيش معنى أدخله في الثقات؟ يعني لا يوثقه. فلماذا نراه في بعض التراجم يقول أنا أستخير الله أن أحوله الكتاب الآخر؟ ليش ما هذا أيضا ما أستخير الله فيه في كل ما سكت عنه؟ إذا قال أستخير الله في بعض الرواة حوله من الكتاب الآخر دل على أن الذي سكت عنهم أستخير الله أيضا أو إيش؟ دل على أنه رضي إدخالهم في هذا الكتاب. حالك يا أبا عبد الله عباس حالك حظا بك الله يبارك فيك. نعم. نعم. على كل يعني هو موثق ايضا في عند ابن حبان، ولكن لو فرضنا مثلا ان الحافظ الذهبي انفرد بقوله صدوق في رجل لم يسبق الحافظ الذهبي الى هذه الكلمه فيه فانه صدوق او ثقه او غير ذلك، وبحثنا في ترجمته واطلنا النفس فيها فما وجدنا احدا يذكره الا بانه روى عن فلان روى عنه فلان فقط، فالنفس لا تطمئن الى اعتماد هذا القول وجعله يعني توثيقا للرجل. لكن إذا كان الذهبي رحمه الله قد عرف منه يعني عنه من تاريخه أنه صاحب رحلة وصاحب حديث وأنه شيخ له جهود في الحديث أو كذا هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. الرجل قد يعرف بكتبه، الرجل قد يعرف بكلام الناس فيه، الرجل قد يعرف باستفاضة أمره واشتهار أمره بشيء من الأشياء، أما فلان ثقة فلان يعني صدوق يعني كلمة كلمة من كلمة أئمة الجرح والتعديل تحتاج إلى سند فيها، فالنفس ما تطمئن إلى اعتماد ما يقول الحافظ الذهبي في هذا. كذلك الحافظ ابن حجر والمتأخرين هذا كلام إذا كان المتقدمون لم يوثقوه فيبقى على الجهالة، يبقى على الجهالة لا يمدح ولا يقدح فيه. فنقف عند هذا إن شاء الله. منهم. نعم. ميزان زيادة يقول ما علمت به بأسا إلا أنه ليس في الثقة كأخيه. نعم. أبو عبد الله بن حسين المقعنب صدوق هذا صدوق كيف من ذكر هنا بالخطأ وكان له حديث واحد من باب القارة وابن حكيم انه من شيوخ ذكر عبد الغني في شيوخ باب ابن حكيم وانما هو من شيوخ والده مسلم. وقلت روى عن مالك حديثا في طعام الوليمه رفعه فاخطا. خلاص يخطئ في حديث الوليمه بس ليش نقول يخطئ مطلقا؟ صدوق اخطا في حديث الوليمه. ها فحص وين هذا مكتوب؟ ها في ملا الحديثين قال هنا وين هذا؟ عند ابن ماجه في الثاني. لا ما كل حديث الراوي هنا في هنا. لا ايوه طبعا جماعه جماعه الراوي من حديث واحد. لا لا لا ولا حديث لكن يقال اخطا في حديث الوليمه. صدوق اخطا في حديث الوليمه. لا لما قلت اخطا في حديث الوليمه معناه اذا وقفت على حديث الوليمه تضعفه. اقول صدوق فقط ومعناه يخطئ تقرا على حديث الوليمه تحسنه. لا بد. نعم بل هذا يقول حتى في الفقه الحافظ اذا عينوا خطأه في حديث ما فيحذر من هذا الحديث. لا ما هو احنا قلنا يلزم في كل ترجمه. احنا اول مره نجيه وما احنا ماشيين مع حد عندي هنا بالعيد احنا قاعدين في وضعنا الان. احنا من يوم احنا بدانا في هذا الى الان جينا بالحين وماشيين وخلاص الله اعلم متى نرجع. نعم نعم هذا الترجمه مهم. اذا كان قد اخطا في شيء يبين انه اخطا في كذا لكن الخطا ان تطلق خطاه. خطا ان تطلق انه مخ يخطئ صدوق يخطئ. نقف اذا في كل رواياته ليش وهو معروف في الرواية في خطا معين ليش نعمم؟ ها يعتبر نعم بس ما هو محافظ معي في الدرس. ها ما ادري والله المخرج الثاني كما يقول ابو المنذر لكن ما في دليل على ما يقول. اي لو ملا الحديث واحد اخطا فيه حديثان اخطا في احدهما وبقي واحد. نعم ما عندنا الان نحن كل لا قول ملا الحديث واحد عند ابن ماجه اي في يعني المصنفين في الذين هو يترجم لهم هنا يترجم لرجالهم لا يلزم من ذلك انه ملا احاديث اخرى. نعم اسماعيل بن موسى ينظر للرفع الخطأ. نعم ليس كأخي يعني في مرتب ما علمت به بأسا لأنه ليس في الثقة كأخي يعني ليس ما مثل من يقال في ثقة أو ثقة كأخي. مصدر يعني أرجع يعني صدوق. نعم ابن عدي يقول وصل عن مالك حديثين، إذا قال وصل عن مالك حديثين معناه أي وغيره يرسلهما، إذا قال وصل عن مالك حديثين معناه وغيره يرسلهما، أي أنه أخطأ في الوصف وأن الصواب الإرسال، وتفرد عن فريد بأحاديث، وإنما أنكر عليه الغلو في التفير، أي أن مجرد يعني هذه الأشياء التي هي وصل حديثين مرسلين والتفرد عن شريك بعض الروايات، ابن عدي كأنه يقول هذا ليس هو الهم الأكبر وليس المشكلة الكبرى فيه، إنما المشكلة الثانية باب البدع، إنما أنكروا عليه الغلو في التفير، وكأنه يقول وهذا كان من الممكن أن يمثل، كان من الممكن أن يمثل، إنما أنكروا عليه الغلو في التفير. ويقول هنا قلت لم أعرف النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري من ثقة ابن حبان قوله يخطئ، وكذلك أيضا المطبوعة ما في فيها يخطئ، ذكره في الثقة فقط بدون أن يذكره بالخطأ، عند أيضا عليه تعليق الحكي هذا. قال أجر عن أبي داود صدوق في الحديث وكان تسيع، الأكثر على أنه صدوق مطلقا إلا ما ذكر ابن عدي، صدوق يصل عندكم أو يغرب أو إيه؟ طوني بالرب. نعم ابن عدي هذا كلام معلي ها؟ ما يتفرد عن شريك وأنه وصل حديثين، قد لا يكون من المكثرين الذين يعني يحتمل هذا منهم، يحتمل هذا يعني كأنه يهملها أنها ليست النكرة الشديدة منه، العيب الشديد فيه ذلك، هذا عيب لكن هناك ما هو أشد العيب الأكبر، يعني ما أنكر أن هذا عيب لكن هناك ما هو أكبر الذي إنما أنكر عليه كذا، حتى قالوا فيه الفاسق وقالوا فيه كذا ها؟ أي يصمه لابد أن تصفه بالخطأ، لابد أن يصف بالغرابة بالإغرابة والخطأ. نعم ها؟ وجاءت حديث واحد نعم لا نستدل بأن يعني بأن مجرد حديث واحد ما يطلق فيه الخطأ، يقال أخطأ في حديثه، إذا قالوا أخطأ في حديث واحد فهذا معنى إيه؟ وأصاب في غيره صح؟ تتخلف معي أصاب في غيره، أما لا أنت معنى أنك تسرد تسرد في الكلام ما يصبح، هل أنت معك أخطأ في حديث واحد معنى أنه إيه؟ أصاب في غيره، فعندما يأتي ويقول صدوق يخطئ ونقص في كل رواياته هذا الصواب، هو ما صرح بهذا، لو قال له معه إلا هذا الحديث أو كذا أو معه حديثا فقط لو هذا، أما رجل روى عنه كثير يا أخانا بارك الله فيك، روى عنه أبو زرع وزعفر المسافة الربيع بن سليمان وأبو يحيى بن أبي صرة والدور وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وغيرهم، أو لما يروج عنه الحديثين ما لك هكذا، هو يروى عن من؟ روى عن أبيه وعمه خلف ووهيب وشعبة وعبد الله بن عرادة الشيباني وحماد بن سلمة وغيره، كل هؤلاء روى منهم الحديثين؟ لا لا لا، روى عنه أئمة يظهر هو مشهور ليس بال، روى عنه أئمة ها ها قال صدوق ربما أخطأ الحافظ، يعني ترى لو قال ولا تقول يقول يعني ترى حكمك هذا فيه أخطأ في حديث الوليد انتقلت إلى واحد آخر الآن طيب كون النسخة التي ما وقف عليها الحافظ كون النسخة التي وقف عليها من صفات ابن حبان ليس فيها يخطئ، ليس معنى ذلك أن كلمة يخطئ ما قال ابن حبان، هو نفسه يعني ابن حجر رحمه الله ما أنكر، ولكن قال النسخة التي يقص عليها من رواية أبي علي البكري فيها ما فيها الكلمة. هذا إذا انفرد طبع من ابن عدي الذي إلى التساهل أقرب منه إلى الجدال، وعن جرح مفسر يعني وصل حديثين عن مالك وينفرد عن شريك، عن جرح مفسر قوي. وعن مالك نقول عن فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. أيوه يخطئ أخطأ فيهما زي نقول عن شريك وعن مالك ونقعد نقول كذا، هي لها أفراد لها غرائب ويخطئ كلها بمعنى يعني كلها لا يحتج بها، الراجح أنه يعني يخطئ. نعم ها ينظر من والله ما أسمع يا رمضان. وعن جرح مفسر يعني وصل حديثين عن مالك وانفرد عن شريك، عن جرح مفسر قوي. وعن مالك نقدر نقول عن فلان وفلان وفلان وفلان أيوة يخطئ أخطأ فيهما زي نقول عن شريك وعن مالك ونقعد نقول كذا، هي لها أفراد لها غرائب ويخطئ كلها بمعنى يعني كلها لا يحتج بها، الراجح أنه يعني يخطئ. نعم ها ينظر من والله ما أسمع يا رب الصالح. لا شك لو الإنسان إذا أطال النفس فأشياء أخرى، لكن إحنا نتدرب على ضوء ما عندنا على غمص لا شك إن من أراد أن يعمل على الحكم النهائي ما يقتصر على الذكاري، ولكن إحنا في العمل في التقريب نتوسع في التراجم من خارج عن هذا احتمال الوقوع أو الوقوف على غير ما ذكاري. نعم لا ما يؤثر يعني ما يؤثر من جهة من علم ما هو الحديث، لما أخطأ في حديث وأنت لا تعلمه تخف منه. تبقى خائفا منه في كل حديث يمر عليك رضو الله أنه، لكن إذا بين لك أن هذا هو الحديث هو الفلاني طبعا. لكن هل العلماء يقولون أخطأ في حديث وتبحث أنت في جميع مصادر الترجمة فلا تعرف ما هو هذا الحديث؟ هل هذا أمر يعني افتراضي أو واقعي؟ المعروف أنهم إذا قالوا ذلك يبينوا. طيب عند من نحن؟ ها قتل كذاب ومطروح متهم وحكي عن يزيد بن هارون أنه قال إسماعيل إسرائيل كذاب ولا تحذروا أنه قال ابن حبان متهم وأنا كرت هنا لم أقف عليه وقد قال الحافظ الذهبي في الميزان لم أره أي عند ابن حبان نعم على كل ما أذكر أول ما بدأنا في درس التهذيب هذا منذ كم يا أخوان بدأنا في درس التهذيب هذا سنتين أو ثلاث أظن ثلاث سنوات 1419 إيش اللي خلاني عرفته كنت طلبت منكم أن يذكر كل إنسان ما يراه من الفوائد في هذا الدرس تذكرون هذا أو نسيته ها؟ نعم أنا قرأت ما كتبتم قبل يعني البارحة التي قبلها من ثلاث سنوات أخذتها ووضعتها في مكان وظلت عني وعندما كنا نبحث في الأوراق اليوم الماضيين وقعت عليها وقرأت ما يعني قرأت كثيرا مما كتبتم والباقي البعض أصلا لم أقرأه بعد منذ ثلاث سنوات 1419 بدأنا في هذا كم في أنت ورثت كم في شعبان؟ كم؟ 11 شوال 1400 أنا قرب الثلاث سنوات تفضل تقول اسماعيل بن من؟ قال معافر المصطيف ما له رمز عندكم؟ عندكم رمز لأبا أبي داود؟ ما عند رمزنا نعم يقول عبد الله بن سليمان الطويل من رواية يحيى بن أيوب إذا غير يحيى بن أيوب ما يسمي هذا الرجل إشارة إلى أن غير يحيى بن أيوب له كلام آخر نعم مجهول وهنا سؤال إذا كان هذا الرجل مجهولا فليش يقولون المعافري المصري كذا يصفونها بهذا الوصف الدقيق ليش أبا حازم ها نقول هكذا جاءت الرواية الرواية جاءت بها هكذا الذي روى عنه قال هذا الكلام لكن ما صح هذا نعم يعني الترجمة ولو ان الترجمة انه فلان ابو فلان المصري الذي كذا او القاضي او غير ذلك اذا كان هذا الكلام يثبت به التوثيق وحده لماذا يكون يعني اذا ما يكون مجهول ابدا في الدنيا لانه يعني فلان ابو فلان فلان نعم نعم عارفي عندك الحراني على كل في نسخة نقول هذا نعم كيف هذا المصنف يقول كان مؤذنا هذا ما عدها مجرد. أنا أتكلم على التعريف به، تعريف فلان ابن فلان الفلاني من بلد كذا صنعاني أو المدني أو غير ذلك، هذا ما يرفع الجهالة. أما إذا قالوا كان مؤذنا كان قاضيا كان كذا شيء ثاني. هات هات هات لاب المصدر هذا بارك الله فيك. نعم لا لا مجهول مجهول ما من روى عنه، من الذي روى عنه عشان نقول عينه معروفة؟ لا لا لا، وهذا الذي أنا أرد عليه. ليش أنا تكلمت في هذا الكلام؟ إلا خشية هذا اللبس، أن تفهموا أنه مجرد أن يذكر المعاصر المصري أنه يكون بذلك معروف العين فما يكونش مجهول العين. هكذا جاءت الرواية به، حدثني فلان فلاني فلاني، ما جاءت الرواية به هكذا. ها الآن حتى هو مشكوك في يعني من هو هذا ومن الروي عنه، الرواية مختلفة في الروي عنه. نعم ما الفرق أن يقول فلان ابن فلان من قبيلة كذا الفلاني فلان ابن فلان التميمي؟ الفرق ما يقول من بلد كذا أو يقول من قبيلة كذا؟ لا فرق. إذن معنى ذلك لو قال فلان ابن فلان التميمي أو فلان ابن فلان القرشي أو الأنصاري إذن يكون هذا رفع جهالة عيني. أي خليك مع الأول واحدة واحدة. إذا قال يعني فلان ابن فلان الأنصاري يرفع جهالة عيني؟ وإن قلت نعم قلت فلان ابن فلان يرفع جهالة عينه، إذن متى يكون مجهول العين؟ إذن لا هكذا جاءت الرواية. أنا أيضا إحساسي أن هذا الشيء ملتبس عليكم أثرت هذه القضية. لا المترجم له يقول يعني ممكن ممكن يكون هو نفس الكلام لا فرق عندما يحكي أنه معدود في أهل كذا، وهذا كلام يقوله ابن حبان كثيرا، معدود في أهل البصرة معدود في كذا، وهذا بموجب الرواية، الرواية جاءت عنه وقال البصري. أما مثلا عندما يصفه إمام نعيم الجرح والتعديل كان غزاء، مات سنة كذا، مات في حروب الروم، مات في كذا، هذا يدل على تأكده منه. هذا أنا أقول لك أنا هو أصلا مشكوك في هذا الرجل في ذاته، لأن من الذي روى عنه ويقول ابن يونس هو من أهل مصر؟ ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصر، يعني لو كان هذا الراوي المصري يروي هذا لعرف هذا ابن يونس. أه؟ نعم تفضل. عندي في الحاشية أن مسلم بن القاسم قال لا بأس به أيضا، لا بأس به. ها ليه الثقة؟ قال نسائي من الثقات، أنا ضمن من الثقات ذكر ابن حبان في الثقات لا بأس به من الثقات، ممكن كلام النسائي، وإن كان النفس تميل إلى القول لا بأس به، لأن كلمة لا بأس بها أو صدوقه أيضا من الثقات، هو معدود من جملة الثقات، لكن الثقات الدرجة المتوسطة لا الدرجة العالية. و يعني قوله ثقة أعلى من قوله لا بأس به، لو قال ثقة من الثقات فممكن يكون هذا، أما لا بأس به من الثقات أو ما أدري هل يعني من الثقات من نوع خاص من الثقات. ها ممكن ممكن يعني تأتينا الكلمة مجملة ويكون فيها تفصيل. الأصل نحمل على أنها ثقة، يعني قوله من الثقات نحمل على أنها ثقة. ها الرسول قال لا بأس به، يعني غير قول من الثقات، لا بأس به من الثقات، يعني الاحتمال فيها أكثر من قوله من الثقات. من الثقات فأنت عندك تقول ثقة، وإن كان من الثقات تطلق على من هو ثقة ومن هو صدوق، فإن هذه الكلمة عامة تشمل هذا وهذا صحيح. لكن عندما يقول مثلا لا بأس به من الثقات، يعني تقوي احتمال أنه في درجة لا بأس به، بخلاف قوله من الثقات. نعم الأمر هين. نعم ابن خزيمة ايش؟ واخرج عنه ابن خزيمة في صحيح، واظنه حفيد اسماعيل بن صبيح، حفيد اسماعيل بن صبيح الذي تقدم ذكره. نعم اسماعيل السهمي. انت عندكم اسماعيل بن يعقوب مترجم في التقريب؟ ابن يعقوب التميمي مترجم في التقريب؟ لم يترجم. اقرا السهمي. في الحاشية أن الذهب طال في الميزان لا يعرف. والثقة بن حبان ومولى عبد الله بن عمرو. قال عندكم مقبولة بس. ها الحافظ قال صدوق صاحب الخلاصة، قال إنها قال صدوق لما الخضرج الخلاصة. لكن ليش صدوق هذا؟ ها؟ ليش صدوق؟ ما يصل لصدوق هذا؟ نعم أو قال مفتور أسهل أحسن. نعم إسماعيل الأسلمي. سيأتي غيره. من أعراب البصرة الصحبة يعني. صحابي هذا ترجمة صحابي، وقال له حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن صحابيا لقال مرسلا، لو كان غير صحابي لبين أن الرواية غير متصلة. يقول ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام أو مرسلا أو نحو ذلك، له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا في صحبة. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أو ما لم يسبق إليه مسلم فهو له الحديث. وعنه ابنته عقيلة، وهو حديث عزيز لا نعرف له غيره. عقيلة مضبوطة عندكم بالفتح ما شاء الله. قلت قال ابن عبد البر هو أخو عروة بن مضرس أخو عروة ابن مضرس. وقال ابن مندة في معرفة الصحابة هو أسمر ابن أبيض ابن مضرس هذا الصحابي. نعم نعم الحديث يعني في أنفع الحديث الذي رواه ولا إثبات صحبته؟ لا ما لعله هنا العلماء إذا أثبتوا الصحبة للرجل فلو فرضنا أن الحديث الذي بين أيدينا والذي ظاهره أنه دليل للصحبة فنحن ما نستطيع أن نخرجه من الصحابة إلا بنص ما نستطيع أن نقول إذا كان يقول هو الدليل على أنه صحابي الحديث الفلاني فنقول هو ضعيف إذن هذا الدليل كذا. أما هو قال صحابي روى كذا ولم يصح هذا فيبقى صحابيا. الصحابة يعني الصحبة تثبت بأشياء كثيرة. بعدين نخرج رجلا من الصحابة يا أبو منذر ونروح بها كذا يعني رضي الله عنه ونروح نقول لا عشان إسناد سهل. يعني في فرق بين تضعيف حديث له وبين تضعيف دليل صحبته. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي السعدي من بني منقر صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروى عنه ونزل البصرة. الأسود بن من؟ بن سريع. بن من؟ بن سريع. تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأسود بن ثعلبة الكندي الشامي عن عبادة قال روى عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن الحديث وعنه به عبادة بن نسي رمز لإخراج أبي داود له وابن ماجة. قال ابن المديني لا أحفظ عنه غير هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قلت ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج الحاكم له في المستدرك هذا الحديث وقال إنه شامي معروف. ونقل الذهبي في الميزان عن ابن المديني أنه قال لا يعرف. نعم. وعندما يقول الحاكم شامي معروف لعل هذا من تساهله فمن المحتمل أن يقول ثقة أقوى من كلمة معروف وهذا من تساهله. أما ابن المدينة عندما يقول لا يعرف ما روى عنه إلا واحد ويقول ابن المدينة لا أحفظ عنه غير هذا الحديث. وعندي هنا في الحاشية أيضا تعليق بأن الذي في المستدرك لم يذكر أنه شامي معروف. النسخة المتبوعة عندنا لم يذكر فيها أنه قال أن الحاكم قال شامي معروف. قال عندكم مجهول أو إسقاط؟ مجهول. صحيح. اعتمد كلام ابن المديني ولم يلتفت إلى قول الحاكم. الحاكم متساهل لو قال ثقة وهي أعلى من كلمة معروف في تساهل. نعم نعم. قال الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي السعدي من بني منقر صحابي خلص لا حاجة إلى قراءة ترجمته. الأسود بن سعيد الهمداني لأن احنا الآن مقصود من القراءة أن احنا نتدرب على الحكم على الراوي جرحا أو تعديلا. الصحابة قد كفينا هذا الأمر في أمرهم. نعم. هنا من بني منقر قال لهم الحاشية بالأسود بني منقر وهو خطأ تصويب من تهديد تمام بني مرة هكذا من بني مرة. نعم تفضل. قال الأسود بن سعيد الهمداني رمز لإخراج أبي داود له. قال وروى عنه زياد بن خيثمة ومعن بن يزيد وأبو إسرائيل الملائي. روى له أبو داود حديثا واحدا في خلفاء قريش. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه وذكره في الثقات. وقال ابن القطان: مجهول الحال. ممكن في مثل هذا يقول مقبول الحافظ. فليس لا لا ليس تقول من اللي وصفه؟ ها ما يفعل هذا يعني يقال في مثل هذا مقبول. نحبان خرج له في هذا طرف الثقات. قال ابن القطان مجهول الحال. قال في مثل هذا مقبول. نعم. قال الأسود بن شيبان السدوسي البصري أبو شيبان رمز لإخراج البخاري له في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وروى عنه ابن مهدي ووكيع وأبو الوليد وأبو داود الطيالسيان وعفان وابن المبارك وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم صالح الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وقال العجلي ثقة. كلمة صالح الحديث هي من عبارة الشواهد. إذا انفرد أحد الأئمة بقوله في راوي صالح الحديث فليس هو ممن يحتج به، لكن قد يقال مثلا هنا إن أبا حاتم فيه يعني تشدد أو شيء مثل هذا. فابن معين والصف والعجلي وغيرهما وأبو حاتم قال صالح الحديث هذا من تشدده، وإلا هي وحدها من عبارات الوقت في الراوي، لا يحتج بمن قيل فيه صالح الحديث إلا أن تأتي كلمة أخرى ترفع من شأنه. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت وقال العجلي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة. وقال الأثرم عن أحمد ثقة. وكذا قال النسائي في التمييز. وقال محمد بن عوف كان من عباد السنن أيضا. وفي السنن قال ثقة الجزء الرابع صفحة 96 برقم 48 و2000 أيضا قال النسائي ثقة. نعم. وقال محمد بن عوف كان من عباد الله الصالحين، كان يحج على ناقة له ولا يتزود شيئا، يشرب من لبنها حتى يرجع ويرسلها ترعى. هو ليس هذا بلازم يعني، إنما هو من باب حكاية ما عند الرجل من توكل ويقين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزود في سفره، لا يلزم من هذا أن يكون هذا هو التوكل واليقين، والذي لا يفعل ذلك فيه يعني خرم بتوكله أو نحو ذلك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزود، كان في حديث ثوبان تزود من لحم الأضاحي حتى رجع إلى المدينة، أو من لحم الهدي حتى رجع إلى المدينة. نعم. وقال ابن ماجه في الجنائز عقب حديث بشير بن الخصاصية: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عثمان قال حديث جيد ورجل ثقة يعني الأسود بن شيبان. ظهر لنا الآن أن المصادر أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة كلام الأئمة السابقين على الأحاديث، هذا مصدر غني بأقوال أئمة الجرح والتعديل على الرواة، لأنهم عندما يتكلمون على الحديث صحة أو ضعفا فيتكلمون على راويه. فالذين صنفوا في كتب الرجال وجمعوا كلام العلماء في كتب الرجال يرجعون إلى كتب العلل، يرجعون إلى كتب التقارير، يرجعون إلى مثل هذه الأحكام التي كانت الأئمة السابقين على الأحاديث وعلى رواتها، فجمعوها وجعلوها في مثل هذا. صحيح أيضا كتب السنن وكتب المسانيد أحيانا، وهذا نادر جدا، يذكر عن الرجل جرح أو تعديل فيه، أحيانا يذكر هذا لكنه نادر. والمادة الغنية في هذا الباب كتب العلل وكتب التخاريج والكتب التي تتكلم على الأحاديث. نعم. هذا ثقة، هذا واضح الكلام فيه، ما في خلاف في هذا الأمر إلا ما كان من أبي حاتم. إخراج بالتقريب الشيخ عابد منقل عابد من أجل القصة التي مرت بنا. إلى هنا بارك الله فيك. سؤال يا محمد عندك، لماذا نحن نقرأ تلامذة المترجم له ولا نقرأ شيوخه؟ أنا التلامذة إيش؟ ما هو ما سمعت أنا؟ الشيخ يستفيد؟ اي نعم، يعني بمعرفة تلامذة الراوي نستطيع ان نعرف شيئا عن حاله، اما بمعرفة شيوخ الراوي فليس هذا كافيا في ان تعرف شيئا من حاله، لان الكذاب قد يسمي شيوخا كثيرين من الائمة الثقات المشاهير، والكذاب الغالب عندما يحدث يحدث عن المشاهير، لأنه إذا أراد أن الحديث يمشي في الناس وينفث، فإذا حدث عن ضعيف عن كذاب مثله الناس سيتركون الحديث، فأريد الحديث يمشي لابد يأتي بالمشاهد. فمعرفة شيوخ الراوي ما تفيدنا في معرفة حاله أو استبراء حاله، أما معرفة تلامذته فمن الذي جعل هذا التلميذ، من الذي جعل هذا التلميذ يروي عنه، ما روى عنه إلا لشيء، أولا معرفة التلاميذ يزيل الجهالة، نعرف عين الرجل، ثم بعد ذلك عندما نعرف نوع التلاميذ ومنزلتهم جرحا وتعديلا وأنهم مشهورون وأنهم لهم مكانة وغير ذلك، بعد ذلك نبدأ نعرف أن هذا الرجل لو لم يكن أهلا لأن يروى عنه ما روى عنه مثل فلان، ما روى عنه مثل فلان. يأتي سؤال آخر، هل هذه الفائدة فائدة مطلقة أو في بعض الرواه دون بعض؟ نعم في بعض دون بعض. ليش؟ طيب هل احد عنده جواب اخر مع بشير؟ نعم يا صالح، هذا امر ناقص. نعم يا باشا، يعني اقتربت من الجواب، ان هذه الفائده بارك الله فيكم ليست فائده مطلقه، انما نحن نستفيدها في الراوي الذي لم يتكلم فيه بمدح او خطا، نحن نستفيد بمعرفه تلاميذه في الراوي اذا كان الراوي لم يتكلم فيه، لكن لو روى عنه مشاهير وتكلم فيه بالجرح هل تستطيع ان تقول هؤلاء الذين تكلموا لناخذ كلامهم لان قد روى عنه ائمه لو لم يكن اهلا للروايه عنه ما روى عنه؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن نستفيد من تلاميذ الراوي اذا كان لا يروون الا عن شخص، او اذا كانوا مشاهير، او اذا كانوا عرفوا بالانتقاء او نحو ذلك من العبارات، نستفيد من ذكرهم اذا لم يتكلم في الراوي، إذا لم يقدح فيه، أما إذا قدح فيه هذا الكلام ما يجبنا فيه، خلاص الاعتماد على الجرح والاعتماد على التصريح، لأن ممكن نقول هذا الذي يروي عنه وهو ممن لا يروي إلا عن فقه، لعله روى عنه قبل أن يفرغ هذا الشرط، أو لعله اشترط هذا الشرط فرأى شيئا لم يصبر عليه فرواه عنه، أو لعله روى عنه ليحذر منه، هذه أمور محتملة، لكن هذه الأمور محتملة لا نستطيع أن نقول بها ما لم يكن عندنا جرح في الرجل. إذا لم يكن عندك جرح في الرجل ليش تقول إن الذي روى عنه ليحذر منه؟ من أين لك أن روى عنه يحذر منه؟ لو كان ممن يحذر منه إذن هو مجروح، ولو كان مجروح ما تكلموا فيه، فلما لم يتكلموا فيه دل على أنه ليس مجروح. وإلا على هذا، على هذا الكلام ما يكون إذا طبقة أو وصف مجهول، لأنه إذا لم يرى روى عنه الناس وعلى وجه التحذير وليس عندنا محذر إذن هو مجروح. متى يكون الرجل مجهولا؟ المجهول الذي لم يجرح ولم يعذر، روى عنه جماعة، وقد يكون هؤلاء الجماعة مفروض يعني فقط، قد يكون مشهورين، قد يكون فيهم ضعف أو غير ذلك، روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ولم يجرح. ونحن في هذه الحالة نقول مجهول. فأنت إن قلت هذا إن جيت تقول هؤلاء الذين روى عنه روى عنه للتحذير، أقول من أين لك هذا؟ هل عندك أحد؟ عندك إثبات أن أحدا جرحه؟ قلت لا، محتمل أنهم روى عنه للتحذير. أبو ما نقول لك هو محتمل أنهم روى عنه اعتدادا به وثقة في روايته. ما الذي يجعل كلامك أولى من كلامك؟ أو يجعل كلامي أولى من كلامك؟ لا شيء. إذا نقف لا كلامي ولا كلامك ونقول الرجل مجهول، لم يجرح ولم يعذر. في هذه الحالة الجهالة على أنواعها أو على أصنام ترى أخرى، لكن على كل نحن نستفيد من معرفة أو من الاطلاع على تلاميذ الراوي، هذا الذي يهمنا إذا لم يكن قد تكلم فيه بمدح أو بقدح. فإذا كان قد تكلم فيه فالعمدة على الكلام لا على مجرد الرواية. نعم. ليش يقول روى عنه فلان هو أكبر منه؟ هذه لها فائدة عند العلماء. نعم. فالأصل أن الكبير ما يروى عن كبير، هذا الأصل. بل القرين ما يروى عن قرينة الأصل. ولذلك لما عرض رواية الأقران عن بعضهم البعض قيل الحديث المدبر، نوع من أنواع علوم الحديث لقلة هذا، لقلة هذا في الرواية. الأصل أن الصغير يروى عن الكبير، أما أن الكبير ينزل للصغير هذه في الغالب تكون لمعنى حسن في الصغير، هذه تكون لمعنى حسن في الصغير. نعم هناك معاني أخرى، لكن يعني المتبادر منها أنها صورة مدح، أنها صورة مدح له. لو لم يكن، وحتى يقول هذا الزاهد كثيرا، قال ومن جلالته روى عنه شيوخه، ومن جلالته روى عنه شيوخه، يصرح بهذا. نعم. نستفيد أيضا من قوله وروى عن الحارث بن أبي أسامة خاتمة أصحاب، إشارة إلى أن آخر من حدث عنه هو الحارث بن أبي أسامة، خاتمة أصحابه أي أن أصحابه ماتوا قبله وهذا آخر من مات. وهذه تنفعنا في قضايا الاتصال أو في مسائل اتصال السند وانقطاع. نعم. أقصد من هذا بارك الله فيكم أن العلماء ما يذكرون شيئا في الترجمة إلا لفائدة، ما يذكرون شيئا إلا لفائدة علمية. قالوا هذا خاتم الأصحاب قصد شيئا، روى عنه شيوخ قصد شيئا. فأنت عندما تقرأ ترجمة الإمام أو ترجمة المترجم له تقرأها بدقة وتنظر في كل كلمة فيها، فإن العلماء لا يقسمون كلاما حشوا، ما يدخلون كلاما حشوا في الترجمة، هذا شيء نادر. الأصل أنهم ما يدخلون شيئا إلا لفائدة. فأنت عندما تقرأ في ترجمة الراوي تقرأ وتتأمل وتدبر إيش المراد من هذا، إيش يستفاد من هذا، إيش يستفاد من هذا. كلمة خاتمة أصحاب قد تفيدنا في بحث عظيم في باب الاتصال والانقطاع. تفضل بارك الله فيك. قال ابن عبد الله الشريف وقال ابن الذي به ثقه وقال ابو حاتم صدوق قال وقال ابن سعد صالح الحديث. قال حاتم رحمه الله تعالى قلت وذكره في كتاب الثقه. ايضا عندي في الحاشيه ايضا في تاريخ بغداد سئل احمد عنه الثقه قال ثقه وزاد، أي أجل من أعلى من ثقة، هذه مدح رفيع، ثقة وزادة، ثقة وزيادة، ثقة وأعلى من ثقة أو أرفع من ثقة أو أجل، هذه كلها مدح رفيع، الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب التعديل، هذه المرتبة الأولى من مراتب التعديل. طيب، وهذا القول قد نقله المزي في الأصل لكن سقط على الحافظ في المختصر. هذا القول موجود في تهذيب الكمال لكن ليس موجودا هناك في تهذيب التهذيب. وهذا يفيدنا ايضا ان هناك بعض الكلام جرحا او تعديلا يكون في الاصل يعني تهذيب الكمال للمزي ولا يذكره الحافظ في تهذيب التهذيب، فإما أن يكون على أنه صق أو أنه اعتمد على نسخة ما كان فيها هذه الزيادة، لأن يعني ليس لأهل العلم يزيدون في كتبهم يراجعون ويضيفون، يكون على هذا المعنى نعم. وقال الصفدي في الوفيات ثقة، مخالفتنا للحافظ في حكمنا على الراوي أو في حكمنا على الراوي لها أسباب، منها أحيانا يكون الحافظ قد يعني سقط عليه القول في الأصل، يعني يغير في الترجمة والحافظ ما وقف عليه بنسخة الأخرى نقص، وقد نقص نحن على كلام لم يذكره المزي ولا الحافظ، مثل على كلام في بعض السؤالات للمعين والدرقوطي وغير ذلك ما ذكره المزي ولا الحافظ، وهو له تأثير لا سيما في من يقول الحافظ فيه مجهول، وتجد أنت مثلا الدرقوطي وثقه أو المعين وثقه مثلا في موضع آخر، فلا شك أن الحكم على الترجمة يتغير. أيضا أضف إلى ذلك أحيانا يكون أيضا التغير في الاجتهاد حتى في الموجود الذي بين أيدينا، أحيانا يكون الحافظ رحمة الله عليه نظرة غير يخالف في ذلك، المهم أن من تكلم يتكلم بدليل فلا بأس. انتهت الترجمة. عندنا قول ابن العلا بأس به، وفي المدينة يقول ثقة، أبو حاتم يقول صدوق صالح، أبي سعد يقول صالح الحديث. الآن عندنا كلام أحمد ثقة الوزادة، عندنا كلام الثقفي عن أيضا ثقة، الناس تميل إلى أنه ثقة، قال حافظ إيه ثقة، وهذا هو الذي تميل إليه الناس. أما ثقة وزيادة هذا قول الله ما تجع عليه أكثر علماء ثقة ودون ثقة، فمجموع هذا الكلام يكون ثقة. نعم الذي بعده. أيضا ليش إحنا نذكر رمز الإخراج فلان له أو فلان وفلان، ففي فائدة من كون هذا الرجل حديثه في الصحيحين أو حديثه عند الجماعة أو حديثه في أحد الصحيحين أو أخرجه أبو داود أو النسائي وكل منهما عنده شيء من النقاوة أو حظ من الانتقاء، هذا ليس الذي أخرجه في المدى واحد، رجل أخرجه الجماعة لا تخرج أخرجه في المدى. نحن نحب أن نعرف، وهذا أمر مهم، نحب نعرف تلاميذ الراوي، نحب نعرف من أخرج الراوي، نحب نعرف طبقة الراوي، هذه مسائل لها تأثير في الحكم، المسائل هذه لها اعتبار في الحكم، أن تعرف تلاميذ الراوي، أن تعرف من أخرج للراوي، أن تعرف طبقة الراوي، هل هو من الطبقة العالية التابعين وأتباعين أو دون، فإنك كلما كنت في الطبقات العليا كلما كان الخير أكثر من الطبقات النازلة. طبقة الراوي، تلاميذة الراوي، الكتاب الذي خرج حديث الراوي فيه، هذه أشياء لابد من اعتبارها في الحكم على الراوي، هذه أشياء لابد من اعتبارها مع الأقوال فيه جرحا أو تعديلا في تلك الأصل، الجرح والتعديل والتصريح بذلك هذا هو الأصل، لكن نحن ننظر لها أيضا في ضوء هذه الأشياء، خاصة إذا كان الراوي لم يتكلم فيه مدح أو خلف، معرفة الطبقة، معرفة التلاميذ، معرفة الكتاب الذي أخرج حديثة عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب، التلاميذ عددا ووسطا، والكتاب الذي أخرج له والطبقة ارتفاعا أو نزولا، هذا أمر بارك الله فيكم. ولذلك ترى بعض من ينتقد على الحافظ بن حجر عندما أخل بهذه الجزئية أو بهذا الأمر عاد على الحافظ ما لا يعاب به، فتراه مثلا يقول هذا الرجل حافظ يقول روى عنه فلان وفلان ثلاثة مثلا يعد ثلاثة، يقول صدوق في موضع آخر يقول روى عنه فلان وفلان ثلاثة يعد ثلاثة يقول مقبول، في موضع آخر يقول روى عنه فلان وفلان وفلان يقول مكسور أو مجهول الحال، يجي واحد يقول لك الحافظ عنده تناقض متناقض، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، وهذا الرجل روى عنه ثلاثة، المسألة ما هي مسألة بيع عدد، المسألة مسألة الثلاثة من هم، من هم هؤلاء الثلاثة أولا، ثم في أي كتاب خرج للرجل، ثم في أي طبقة هو. فالحافظ، ولا أقول إن كل أحكام الحافظ يعني لابد أن تكون صحيحة من أجل هذا، لا، ولكن أقول من راعى هذا فيمكن أن يعتبر ابن الحافظ في مواضع كثيرة انتقدت عليه والحق معه. ممكن أن يعتبر ابن الحافظ في مواضع كثيرة انتقدت عليه وكان المنتقد على الحافظ غافلا عن هذا التأصيل، فوقع في مواقع فيه والحق مع الحافظ. وليس معنى ذلك أنه دائما الحق مع الحافظ، لا، ولذلك في كثير من المواضع خالف فيها الحافظ وكان الحق مع من خالفه. لكن هذه مسائل مراعاتها أمر مهم، مراعاتها أمر مهم، بارك الله فيك. نعم. هذه ينظر لها عمليا، تحتاج الى استقراء من ناحية العملية، كون الراوي عنه، الراوي عن المترجم مثلا ذكر مثلا او ذكروا بالانتقاء، ان هذا اعلم انه مشهور. اذا قالوا فلان ينتقل روى عن فلان وهو ممن ينتقل، او اشترط ان لا يروي الا عن ذكر، او روى عنه فلان وهو امام ثقة حاضر مشهور، ايهما انفع للراوي؟